darsii dhibba afurii fi takka isin suuraa suuratu shamsi je'amtu aayata tokkorraa qabde hanga aayata 15 deemti juuza 30ffaa bismillaahir rahmaanir rahiim والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم معنان آيتوتك ناءكا در درسو سورة سورة الشمس جأمتي إسين سورة مكات آيان إسيتا خدشني lakkoofsi isiidhaa 91 isiin eega suuraa qadriitii buute bismillaahir rahmaanir rahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti washamsi waduhaahaa adu'uu fi ifa isi'iitin kakadhe walqomari idaa talaahaa ji'a adu'utti aanee hoggaa aduun seente bayuun kakadhe والنهار إذا جلاها قياه قاء الرأي أدوم الإثين كخطي والليل إذا يغشاها هل كان هقا دكان إثات أدو الإثين كخطي والسماء وما بناها سمئي في نمئسي ألفود جار كخطي والأرض وما طحاها أمس دجئي في nama isii afee bal'iseen kakadhe wanafsin womaa sawwaaha ammas lubbu'uu fi nama qajeelchee isii uumee guutee fa alhamahaa fujuurahaa waan hamtu'uu fi wataqwaaha waan gaarii isi'iif adda baase kan karaa gaari'ii fi karaahama adda isii barsiisen kakadhe sun rabbii tokkicha qoda aflaxa man zakkaaha dhugumaan namni nafsee isaa waan hamtu irraa xahaarse milkaaye namni ibaadaa rabbii heddommeeyse haala badaa akka hijibaa hizdi'ii takkaa waanyumma'aa if guddisu'u if dhaadu'u nama xiqqeessu'u doyn'umma'aa fa'arraa nafsee isaa dhoowwe dhugumaan rabbii fi nama biratti milkaa'e zakkaahaa jechuun qulqulleesse jechu waqad khaaba man dassaahaa ammas dhugumaan hoonga'e khasaarame bade namni nafsee isaa dhoysee awwaale takkaa xiqqeesse nafsee dhoysuun takkaa xiqqeessun waan rabbiin irraa dhoowwe haala badaa nafsee qabsiisu takkaa dalaysiisu sun akka zina'a hanna hijiba hizdi'i akkasuma waan rabbiin itti ajaje dalaguu dhabu'uuti دوب نمن نفسي في وان هم تور الراد أو باته دليسيسه نفسي إسا ميت ربي في نما برت الله إني سطلتا قتيهن أبو نبي محمد نجيني إسان الرت هاجرات وان أسديم كان الراء ربي تمغنفتو تره أمت إسان اللي أكا إرى مغنفتا إسان برسيس وان إني إرى مغنفتا سن وادلقو دتبو هفنوتا دلما نمت ترافت لينما دين أمّا عذابك أبرئي قلبي رب سودان نفسي هنقوفن بكمسة هنفين دعائي هنك إيبالم وان نبي محمد وان كنر رب اتمدن فتيف وان هند هرك ربيت جرتي إسمات إلا نما إيغو دندي آفي دوبا يو نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو كالربين نفسي إسا أهار سيجرو كان وانسا نرى مغم فتتاتي نتي أكم هاتان دعاء النبي محمد نبرسيس هنو تنا أك ابن كثير دبتتي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها كذبت ثمود أمني ثمود جأمو نبي إساني كان صالح جأمو كجبسي سنيجرا بطغواها سببا إسان ورد دلي دلقو تريتينيف جج مالف دلين دلي هركفتي مئة لال نما فرشو أغو تكا فرشو أغي زنان نما الربسون اتقياتا نما رب سودان دلي دلقون اتقيات دوب أمان سمود كان رب اتواك انديس والميل آدا قلته obboleessi isaanii itti ergamee wal miidhuu dhiisaa rabbii tokkicha sodaadhaa isuma ibaadaa waan biraatin rabbi hin je'inaa an ergamaa isaatii waanin an je'u dhagayaa je'een jennaanin milikkanni ati ergamaa rabbii tayu'u maali je'aniin jennaanin rabbiin dhagaa kana keessaa gaala isin laaltanii gartan باسو جئين أكسدت ربين قال أغا كيسا باسي قال صالح جئني بيخن دوبا وان اسم بشان هدو ايدوف جتش أما اللي وان قال لإساني اسي صداتوف جتش بشان أدان قوضة قياتوكو قال لصالح كبعا أغي قيا كان قال لإساني أغي دوبا أمني سموت سن قال لصالح بشان إساني أغون اتئلفاتي قال سن أجيس أمورة إذن بعث قاف قال سن أجيس أمورة هدتيك أشقاها إربدان أمة سني تكا أمة دبرهند إيغا هند إساني قال سن أجيس أردت وليقلني فقال لهم رسول الله دوب ارجما ربي صالح اكجئن ناقة الله قالت معجزة ربيتي قال ربيتي هن أجيسنا وسقياها قيا إسئيف قودا بشان إسئي هادو يدو إيسا أمو يوددني قالت تيتنا أجيفتا ربين عذاب إسن التبوسي إسن فتا بيخاجئين فكذبوه دوبا عذاب نتبؤه انجرو جئني نبي صالح خجب سيثني فعقروها قالسا درا أجيسا هابشانس نقفا هفؤوف أما اللي أكا قال لإساني قالسا أرجي بارجي هنققن إيف فدمدم عليهم ربهم بذنبهم دوب ربين إسانت دلني عذاب بوسي إسانت هقوغي لفر إسان فتئ سببا إسان رب التبلي سنيف فسواها دوب عذاب إسانت بوسي سنين هند إساني ولنقي والكتئس ودون نمني قالسا أجيس نمتش توكو كان أدار المسالف جأمو أكسما أحي مرسمود جأمو قفة يجرو بلان إسان والجيس سببا هند إساني وان إني دلقسان الرتي ولي قلنيف تكا جالتنيف تكا وان إني متى إساني تايف تناف ربين هند إساني فتئ أكا وان بي سنت تكاهن أرقمني إسان قل دچين إسان سسوته سمين اتئيته كان نمت كلين إسان را هنهفن نما صالح اتأمني في إسملي ولا يخاف عقباها ربين نماتو ما جرسا أكت فتئ تكا بل ستجئ نقافتاهن صداتو ربين نمت كل صداف وان فئدلقوهن إيسو نما اتبلس أكا فئدت فتئا نمن إرى إسأوهن جرو درسين إبا أفري في تكفاد آهنغن